وقع باختيار المرضي واختيار المستثمر فلا ظلم فيه، إذن فهو حلال. إذا صوروا هذا لولي الأمر واستحل الربا بناء على هذا التحليل، هل يكون كافرا؟ ما يكون، لا يكون كافرا، لأن غالب الخلفاء بعد القرن السابع والثامن لا يفهمون شيئا في الفقه. فهنا نعتقد أن الذي يستحل الربا كافر لأنه خالف نص القرآن الكريم، أحل الله البيع وحرم الربا. لكن تنزيل على هذا الإمام لا يستقيم لأنه قد غر. أما نحن فنقول لا، الشرع كامل من جميع الوجوه، في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء. وأطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات، فهو كافر ولا يمكن أن يغير أحكام الله عز وجل باختلاف الأحوال أو باختلاف الأزمان أو باختلاف الأماكن أو باختلاف الأمم إلا ما اختل فيه الشرط الذي رتب عليه الحكم الشرعي. والربا محرم سواء كان استثماريا أو كان استغلاليا، والدليل على هذا أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد تعجب منه وقال من أين هذا؟ قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. وهذا فيه ظلم أو لا؟ عجيب، لأن قيمة هذا هي قيمة هذا، قيمة الصاعين هي قيمة الصاع، ما فيه ظلم ولا فيه استغلال. فقال أوه عين الربا عين الربا، ثم قال رده، أمر برده. وهذا دليل واضح على أن الربا محرم سواء كان فيه ظلم أو أم لم يكن. على كل حال أعود إلى الحديث، يقول إلا أن تروا كفرا، لابد أن نرى يعني نعلم علم اليقين أنه كفر. وهذا يحتاج إلى شيئين، الأول دلالة الكتاب والسنة على أنه كفر، والثاني انطباقه على هذا الإمام، لا بد من هذا. أيضا قال إلا أن تروا كفرا، إذا رأينا فسقا علمنا أنه فسق وأن هذا الإمام متحمل الفسق، كأن يكون مثلا يهوى الأغاني، يهوى شرب الخمر، يهوى الزنا، ويهوى اللواط، هذا لا يصل إلى حد الكفر. فهل يجوز أن نخرج عليه؟ نعم لا يجوز، لا يجوز أن نخرج عليه، لأن لابد أن نرى كفرا. الثالث بواحا، البواح الشيء الواسع، بمعنى أنه واضح وضوح الشمس بالنهار، ليس من الكفر الخفي بل هو واضح وضوحا بينا. فمثلا إذا رأينا هذا الإمام يستعمل الخمر مثلا، يحتمل أنه يستحله لأنه مدمن له، ويحتمل أنه لا يستحله لكنه ابتلي به، فهل يكون هذا كفرا بواحا؟ لا، لأن ما ندري هل يستحله أو لا. وفرق بين من يستحل الخمر فيكون كافرا، ومن يشربه ويعتقد أنه معصية فلا يكون كافرا. أيضا يقول عندكم من الله فيه برهان، هذا شرط ثقيل، يعني أن تكون الأدلة دالة دلالة قاطعة على أنه كفر، فإن كانت تحتمل التأويل وإن كان الراجح أنه كفر فلا يجوز الخروج عليه، لأن يعني البرهان هو الدليل القاطع. الشروط الآن العلم، وأن يكون كفرا، وأن يكون واضحا، وأن يكون فيه دليل قاطع. بقي هذا شرط لجواز المنابذة. بقي شرط مهم وهي القدرة على التغيير. القدرة على التغيير لا بد منها، فلا يمكن أن نقوم على هذا الرجل الكافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله البرهان ونحن ليس معنا قدرة. إذا كان هناك دبابات وأسلحة وقنابل والواحد منا معه عصا الحمار وسكين المطبخ، هل يمكن أن نقوم؟ ما يمكن أن نقوم، يعني معنى ذلك أننا عرضنا أنفسنا للسحق والمحق. لا بد من قدرة. واضح يا جماعة؟ إذن المسألة مقيدة بقيود شديدة حتى لا يحصل فوضى، لأنه لو ترك الأمر وما يراه الإنسان المنابل لكن كل إنسان يعتقد أن هذا حرام أن هذا كفر على طول يقوم. كل هذا الشروط اللي سمعتم كل هذا من أجل الحفظ، حفظ الأمن وعدم التسرب. نعم. إيش؟ لأن قد لا يكون منوطا بالرؤية البصرية، قد يكون مسموعا، فإذا فسرناه بالعلم شمل ما علم بالبصر أو ما علم بالسمع. نعم. نعم. أي كل شيء، كل ما كان للتكفير. والآية الثلاث معروف خلاف أهل العلم فيها، هل هي أوصاف لموصوف واحد أو أوصاف لعدة موصوفين على حسب حال الحاكم بغير ما أنزل الله، أو أنها ليست في هذه الأمة أصلا وإنما هي في أهل الكتاب. نعم. صر عليها هل بمجرد عمله وإصراره يحكم عليه لأنه استحق هذا الشيء من الاستحباب؟ عمل قلبي لا يظهر إلا يتفوت به الشر. نعم، الثاني هو الحق، لأن كثير من الناس يصرون على المعاصي ويعتقدون أنها حرام لكن يقول عجزنا أن نفتك منها، وتجد إذا فعل المعصية يستغفر الله منها، بل إن بعض الناس ينذر نذرا مغلظا ان لا يفعل هذه المعصيه ولكنه يعجز. لا بد من هذا. والاستحلال لا يشترط فيه ان يكون الدليل قاطعا، بل لو قال القائل نعم هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاه والسلام وصرح بانه حرام لكن ارى انه حلال، يكفر او لا يكفر؟ يجيب يا جماعه يكفر، حتى وإن كان من أخبار الآحاد ما دام يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولكنه يقول لا أنا أرى أنه حلال فهو كافر. باب الإمام. نعم يا عبد الوهاب. مع المستعمر الأجنبي إيش إيش؟ أعد القدرة يا شيخ. نعم. يعني الحاكم إذا كان مستعمر مثل اليهود في فلسطين وغيرها، إذا لم نكن يعني لم تكن لدينا قدرة لمقاومة هل نمتنع؟ لكن هؤلاء المستعمرون ليسوا مثلا من أمرائنا. نعم. في الماضي أو في الماضي مستجد الحكم له. لمن؟ للصف مثلا. ما في لا. كذلك في فلسطين يا شيخ. الحكم لهؤلاء الصواب. خلاص اللي داخل حدود اليهود اللي داخل حدود اليهود ما يستطيعون. حتى أن بعضهم يا شيخ أفتى في الحملة الفرنسية على مصر أفتى بعدم مقاومة الحملة الفرنسية بسبب عدم القدرة، وبعضهم قال أنهم من المنافقين. لا كل الواجبات لا بد فيها من القدرة، كل الواجبات. يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. من لا ليسوا أعداء بشهادة العالم كله أبدا، بل هم أصدقاء لكثير من ابناء العالم، بل أنا أقول اليهود أصدق للأوروبيين والأمريكان، أصدق بلا شك. كذلك أيضا الصرب أصدق، والحرب الدائرة الآن بين الصرب والكسبيين الإنسان يتدبر بعضها إذا تأمل يقول لعلها خطة متفق عليها. الحلف الأطلسي يضرب الصرب وهم يضربون الكسوفيين، وبعدين إذا خلى الأقليم أقليم كسوفيا أو كسوفة إذا خلى من أهله عمروا ما دمروا على الصرب، والصرب استحلوا هذا، وهو الذي يسمى التطهير العرقي. نحن لا نفهم لماذا لا نقول يا شيخ يعني لابد يعني إذا لم تكون هناك مقاومة سيذهب الحق، مثل موقف الإمام أحمد ذاك عقدي، وهذا أيضا يا شيخ حقوق المسلمين. لكن بس المشكلة الآن إن هذا المقاومة ما هي فكرية أو معنوية، المقاومة الآن بدنية، فإذا كانوا أقوى منه لو تحركنا أدادون. نعم نتربص بهم الدوائر ونشوف الوقت اللي يناسب. خلاص خمس دقائق. ها لا خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو من وراءه ويتقى به. حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال هذا المنظر عليه هنا يمكن هذا هو مختلف في الترجمة بس إيه. طيب إنما الإمام جنة هو نفس الحديث زين اقرأ شيء. حدثني زهير بن حرب حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وإن يأمر بغيره كان عليه منه، أي من الإثم الذي أمر به. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم أنه قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن مراد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. يقول في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد إلى آخر. في هذا الحديث دليل على أن ما جاءت به الرسل هو السياسة التي يساس بها الخلق وتدبر شؤونهم ويوجهون إليها. ومن زعم أن الشريعة قسيم السياسة فقد أخطأ وظل، بل الشريعة حقيقة هي السياسة، سياسة من؟ سياسة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي جاءوا بها من عند الله تعالى، وهي خير السياسات إلى شك. يقول كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، لا نافية الجنس فتنفي أي نبي، يعني لا من كانت نبوته خاصة أو عامة، ومن ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر، ومن صدقه في نبوته فهو كافر، لأنه تكذيب لصريح القرآن وصريح السنة. وإنه يقول نعم، وإنه وستكون خلفاء، عندكم بالواو ولا بالفاء؟ بالفاء نعم، وستكون خلفاء فتكفر. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا، يعني إذا كفروا قال فوق البيعة ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم عليه، يعني إذا تعددوا فإن أخذ بالأول. مثال ذلك، استولى إنسان على المسلمين ثم نشأ آخر في مكان ما وطلب البيعة لنفسه، فإننا لا نمكن من هذا، ونأخذ ببيعة الأول ونقاتل معه هذا الذي قام يريد خلافه. ولكن هذا مشروط بما إذا كان لدينا القدرة، فإن لم يكن قدرة وإنما تراق دماء وتهتك أعراض فإنه يجب الصبر. نعم أي نعم، حتى لو كان آخر أفضل من أول فإنه يقاتل ويقتل إلى أن لا، الكافر ليس له ولاية على المسلمين أصلا. نعم، حتى لو ما له ولاية وإنما يتربص فيه الدوائر حتى يقضى عليه حسب القدرة. نعم من ساسع عن الشريعة ينفع، هل إنه خرج من الشريعة فإنه كافر، ولا بد كما أسلفنا في الليلة الماضية لا بد من شو لا أخذت أنا تكرر أخذت فضل إيه. نعم من ادعى النبوة وجب قتله، ولكن من الذي يقتله؟ هل كل أحد يقتله؟ لا يقتله إلا من له إقامة الحدود وهو ولي الأمر. نعم لو فرض أن الإنسان انفرد به في مكان ما وقتله وهو آمن من أن يترتب على ذلك فتنة فلا بأس، لأنه مباح الدم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو قريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. انظر إلى هذا الحديث التوجيه السليم. إذا رأيناها الأمور التي ننكرها من ولاة الأمور فإننا نؤدي ما يجب علينا لهم ونسأل الله حقنا، ولا نقول إننا لا نطيعكم إلا إذا أعطيتمونا حقنا، لأنهم إذا منعونا الحق فقد ظلموا، ولكن ليس ظلمهم بمبيح لنا أن لا نعطيهم حقهم، لأنه لو كان كذلك حصل فتن عظيم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظم، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه إذا حدث أمر مهم فإنه ينادى الصلاة الجامعة، وإن لم يكن صلاة، وهي في الأصل لصلاة الكسوف، لأن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 29 من شوال في السنة العاشرة يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم على حسب ما كانوا يعتقدون في الجاهلية. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال أهل اللغة يجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة، فعلى الوجه الأول تكون الصلاة مفعولا بفعل محذوف تقديره احضره، وجامعة حال تكون حالا من الصلاة، وعلى الوجه الثاني تكون مبتدا وخبر. والأولى الثاني لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وكل إعراب لا يحتاج إلى تقدير فهو أولى من الإعراب الذي يحتاج إلى تقدير، لأن الأصل عدم الحذف إلا أن يكون هناك نكتة بلاغية لا تحصل إلا بالتقدير فيؤخذ بالتقدير. المهم أن أصل الصلاة الجامعة في صلاة الكسوف، الصلوات الأخرى لا تقال فيها صلاة جامعة، حتى العيدين أي حتى صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء لا يقال فيهما الصلاة الجامعة، خلافا لمن استحب ذلك من الفقهاء رحمهم الله. لما قال الصلاة الجامعة اجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا الحق حق على كل الرسل حتى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حق على ورثة الرسل أهل العلم، يجب عليهم أن يدلوا الناس على خير ما يعلمونه لهم لا على الهوى لا على ما يهوى الناس ويريدونه، ولكن على خير ما يعلمه لهم. وكذلك أيضا يحذرهم شر ما يعلمه لهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن يقولوا بالحق أينما كان ولا يخاف لومة لائم. وإن أمتكم هذه من فوائد الحديث أن سلف هذه الأمة جعلت عافية الأمة فيها، يعني أنهم سلموا من الفتن ومن الشرور، ثم حدثت الفتن والشرور بعد أول هذه الأمة. قال وسيصيب آخرا بلاء وأمور تنكرونها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتن منذ قتل عثمان رضي الله عنه بدأت والعياذ بالله تموج بين المسلمين كما يموج البحر الهائج. نعم. ومن فوائد قوله سيصيب آخرها آخرها بلاء وأمور، من فوائدها أن ذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر وقع كما أخبر. وما أكثر الآيات من هذا النوع، أي من إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور المستقبلة وتقع كما أخبر. تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، المراد بالفتنة هنا الفتنة المتعددة، لأن قوله يرقق بعضها بعضا يدل على التعدد. تجي الفتنة ثم الأخرى ثم الثالثة، يرقق بعضها بعضا أي أن الثانية تجعل الأولى إيش؟ رقيقة هينة، لأن الثانية أشد من الأولى. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، والمراد فتنة الدين وهلاك الدين، فتأتي الفتنة ويقول هذه هي المهلكة، وسواء نسب الهلاك إلى نفسه أو إلى الأمة فيقول هذه مهلكة الأمة، ثم تنكسر. وتجيء الفتنة الثالثة فيقول المؤمن هذه هذه من باب التعظيم، هذه الشديدة هي القوية لأنها أقوى من سابقتها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخلاص من هذه الفتن، قال من أحب أن يزحزح عن النار أن يبعد عنها ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من فوائد هذا الحديث أنه إذا عظمت الفتن فإن الإنسان يصلح نفسه، كما جاء في حديث فيه مقال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك أو قال بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي سقته الآن. قال: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي فهو ثابت على إيمانه، لم تزعزعه الفتن. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، نعم، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي هذا المفعول يأتي. وقول إلى الناس، هل المراد إلى الناس أهل الإيمان أو إلى عموم الناس؟ الجواب: إلى العموم، ويستثنى من ذلك من بيننا وبينهم حروب، فإننا لا نأتي لهم ما نحب أن يؤتى إليه، لأنهم حربيون، ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة. وقوله الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. أعطاه صفقة يده لأن المبايعة تكون باليد، وثمرة قلبه لأن القلب هو الذي يريد، وهو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء والولاية والمحبة، فليطعه. وقوله إن استطاع، هذا من باب الحث على طاعته، لأن كل إنسان في الغالب لا يعجز عن طاعة ولي الأمر، فيكون هذا من باب الحث على طاعته. فإن جاء آخر ينازعه إلى آخره، في هذا القطعة التي سبقت أنه يجب على كل من بايع إماما أن يطيعه. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الرجل لم يبايع، لأنه من عامة الناس الذين لا يقضه لهم ولا تطلب بيعته ولا ينظر إليه، فالجواب أنه إذا بايع أهل الحل والعقد في البلد فهذا هو البيعان الجمي. وقوله: فإن جاء آخر نادر يتقبل، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ينازع إيش؟ الإمام يريد أن يأخذها منه، فاضربوا عنق الآخر. وفي هذا التعبير اضربوا عنقه دليل على المبالغة في القضاء عليه. فإن قال قائل: هذا الأمر هل يقيد بما إذا استطعنا؟ الجواب: نعم، لأن جميع الأوامر مقيدة بالاستطاعة. فدنوت منه وسألته، فقلت: عن سبيل الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم نعم. فأهوى إلى أذني وقلبي بيديه، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا من باب التأكيد، وإلا يكفي أن يقول نعم، لكنه أراد أن يؤكد هذا الخبر، لأنه سمعه بأذنه ووعاه قلبه فحفظه. اللي بعدنا تقرا الشرط. فقلت له هل ما قلت له هذا ابن عمي فمعاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره. المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية في معاوية لمنازعة لمعاوية لما وذكر الحديث بتحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس، لأنه قتال بغير حق، فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. قوله أطيعه قوله أطيعه بطاعة الله وعصيه في معصية الله، هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. معاوية رضي الله عنه من المعلوم ما أمر يأتي أموال الناس بالباطل، وقال يا أيها الناس كلوا أموالكم بأنكم بالباطل، ولا أمر أيضا أن نقتل بعضنا بعضا، ولكن هذا الحرب الذي وقع من ما علم أبي طالب رضي الله عنه وقع عن اجتهاد وظن أنه على صواب، ولكن علي أقرب إلى الصواب منه بلا شك، إلا أن هذه الأمة والحمد لله إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولهذا سكت ثم ذكر ما يترتب على هذا وقال أطيعه في طاعة الله وأصيه في معصية الله، بمعنى أنه إذا أمرك بشيء فأطيع إلا أن يكون ذلك أمرا بمعصية فلا تطع. نعم إيش؟ اختلف العلماء في ايش؟ نعم بامر اختلف العلماء في هل هو طاعه او معصيه. طيب ذكرنا قبل البارحه ان حكم الحاكم يرفع الخلاف فاذا كان المساله اجتهاديه فانه يطلع الامام في امره لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. من ذلك مثلا لو قدر أن الإمام أمر بصوم يوم الشك، فيوم الشك صومه حرام، لكن العلماء اختلفوا في يوم الشك ما هو، هل هو اليوم الذي تكون فيه ليلة الثلاثين من شعبان غائمة أو مقترة، أو أن يوم الشك هو أن تكون الليلة صاحية ولا يرى الهلال، لا خلاف. فإذا كان يرى الرأي الثاني فإنه يتبع، على الأقل يتبع ظاهرا، بمعنى أن لا تعلن الإفطار. ولهذا كان في رواية عن أحمد في هذه المسألة أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطر. نعم نعم. أنه خرج مطالبا بذل أمير المؤمنين عثمان لأنه ولي الدم. اي نعم نعم لا في لا في وجه كلام اولا ان علي معاذ رضي الله عنه من خرج معه لا يرون لعلي خلاف ويقولون لا يمكن ان يبايعك حتى تقتل قتل عثمان فهم لا يرون اصلا خليفة. نعم لا مصري اولا كما قلت لكم ان هذا حديث فيه مقال فان بعض العلماء ضعفه لكن على تقدير صحته نقول معناه لا تتعب نفسك في هدايته لان بعض الناس الان يتعب نفسه في محاوله هدايه الناس وينسى نفسه تجد حتى في صلاه هود وش نقول اليوم وش نفعل اليوم وهذا لا ينفع لا لا غلط هذا غلط هذا المنكر هذا المنكر أخذ ثلاثة نعم كلام القرطبي حول ما ذكر عن معاوية نعم قال القرطبي رحمه الله تعالى في المسلم وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية إغياء في الكلام على حسب إغياء إغياء إغياء نعم ما أعرف إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله وإلا فمعاوية رضي الله عنه لم يعرف من حاله ولا من سيرته شيء مما قاله له وإنما هذا كما قال طائفة من الأعراب إن ناسا من المصدقين يظلموننا فسموا أخذ الصدقة ظلما حسب ما وقع لهم بس نووي كلام أجوب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد من الأشج قالوا حدثنا وكيع وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السف عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة وذكر نحو حديث الأعمش باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملوني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ايش نعم نعم نعم اذا بخل لكن أنا صار بخيلا ولم نعم فيحكم فعل من معلوم بخيل، لكن إن كان داخل بالصدقة الواجبة أو بالنفقة الواجبة فإنه حرام عليه. لا لا الآخر المعطي ما يدخل فيها، الآخر المعطي ما يدخل فيها، وإلا لقلنا كل غني يجب عليه أن يتصدق على الفقراء حتى يسووه في الغنى. مثلا أنت تحب لأخي لنفسك أن يزقك الله علم، أحبه لأخيك، أن يزقك الله مالا أحبه لأخيك، أن يسر الله أمرك أحبه لأخيك، هذا ما نعم. الشباب والناس هل هذه الصفات حقيقة في داخل القرآن؟ أمدتها يعني أنا هذه أو نزلت هتختلف الولاة الآن كما تعرف ما هو الواحد على المسلمين.